بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. قال نعيم الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان عمرو بن مرة عن إبراهيم بن مسعود قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال ذاك رجل لا أزال أحبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فودى به، وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قل هنا باب مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن إبراهيم مسروق قال قال ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال إني لا أزال أحبه، لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود فبدأ به، ثم سالم مولى أبي حذيفة، ثم معاذ بن جبل، ثم أبي بن كعب رضي الله عنه. قال أبي بن كعب ثم معاذ بن جبل. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني قال نعم فبكى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب سيد القرى يسمونه، فقال يا أبي أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قالوا سماني لك يا رسول الله؟ قال نعم سماك لي، اقرأ القرآن اقرأ لم يكن على أبي بن. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. أبي بن كعب هو أول من حفظ القرآن كاملا من أوله إلى آخره، وبعده حفظ صار حفاظ بعده سالم على أبو حذيفة ثم ابن مسعود ثم معاذ ثم أبو السكن عمرو بن مرة ثم غيرهم، وحفظ كثير حفظ القرآن لا يقرأون القرآن إلا على صدورهم، يقول يجدونه مكتوبا في صدورهم. مدحهم الله تعالى تقدس في أظن في سورة الروم أنه يجدونه مكتوبا في صدورهم محفوظا في صدورهم. صدور الصحابة رضي الله عنهم غالب الصحابة يحفظونه، لكن هل جميعهم؟ تقول لا، فيهم قراء من أوله إلى آخره، وفيهم من يحفظ الثلثين، وفيهم من يحفظ النصف، وفيهم من يحفظ كل على حسبه ونصيبه إلى آخره. قال أمرك الله؟ قال نعم فبكى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مناقب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ القرآن من أربعة، لأنهم الحفاظة الساعة، حفاظ إتقان. قال عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. المهم منهم أبو السكن. قال من أبو السكن؟ قال أحد أمومتي اسمه عمرو بن السكن. نعم. قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. يقول جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كله من أوله إلى آخره، كله أربعة كلهم من الأنصار. عبد الله بن مسعود، ليس من الأنصار. أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. نعم هذول كلهم من الأنصار، أما عبد الله بن مسعود فهو هذلي من المهاجرين. قال باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا أبو معمر قال دثنا عبد الوارث قال دثنا عبد العزيز أن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عنه عليه بجعبة له. وقال أبو طلحة رجلا راميا شديد الغد يسير يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت أمي لا تشرب يصيبك سهم من سهام القوم نهري دون نهرك. فلقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وبنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما تنقران القرب على متونهما تبرقانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملانهما ثم تجيان فتبرقانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. قول البخاري رحمه الله حدثنا مناقب أبي طلحة. مناقب أبي طلحة سهل بن زيد بن سهل زيد بن سهل أبو طلحة أم سليم هي زوجته وربيبه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نقول حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام وبقي معه أبو طلحة معه جعبة يظلل بها على النبي عليه الصلاة والسلام لا يصيب سهم من سهام المشركين. ووقف معه وهو عريض مثيل عريض أبو طلحة وصار عن بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين وصار يرمي المشركين وانكسر قوسين بيده من شدة الرمي. وكل من مر من الصحابة معه سهام انذرها لأبي طلحة فكان يرمي السهام على قريش انكسر قوسين يقول بيده. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وجعل كل من مر يقول انذر سهامك لأبي طلحة لأنه أولا أنه شجاع وبطل وثاني أنه شديد الرمي لمسك القوس انكسر اثنين من شدة رميه وقوسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بيدي أنت أمي لا تشرك يصيبك سهم من سهام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع من كتف أبي طلحة ينظر القوم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبو طلحة يا نبي الله يصيبك حد سهامهم. يقول رأيت عائشة وأم سليم ينقلان القرب تبدو خلاخيلهما الخلاخيل الفضة من الفضة يقول تبدو سوقهما يعني تبدو الخلاخيل جنج بعضها بعض يلبسون الخلاخيل من الفضة برجولهم تسمى الخدم خدمهما تسمى الخدم لأن تمشي ينقلون القرب ويسبون الجرحى يسكون هذا يسكون هذا يسكون هذا نفذت القربة راحت جابة أخرى. وكذلك كل من رأوه في حاجة إلى الماء أو في حاجة إلى الحياة ينقلونه يشيلونه يجعلوه رجل أو رجلين يشيلونه يحملونه هناك ثم يعطونه طعام أو ماء أو شيء من هذا إلى آخره. فالشاهد أن المرأة لها مفعول في الجيش المرأة الصالحة إذا كانت مع الجيش لها مفعول كبير تجاهد في سبيل الله ولا تمنع المرأة من الجهاد في سبيل الله. نعم. قال ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين. وقع السيف من يدي أبي طلحة مرتين أو ثلاثة مرتين يعني يضرب السيف حتى يقع من يده من شدة من يضرب. نعم. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالك يحدث عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام. قال وفي نزلت هذه الايه وشهد شاهد من بني اسرائيل الايه. قال لا أدري. قال مالك الآية وفي الحديث. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب عبد الله بن سلام اليهودي من بني قينقاع رضي الله تعالى عنه لما أسلم قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ادعو اليهود واسألهم عني. وجاء باليهود فقال ما تقول لعبد الله بن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال رأيتم أسلم؟ قال يا أبا قد خرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال على شرنا وابن شرنا ما نذل بالنذل ما يسير. قال شوف الحين توكم تقول حبر، قال أنت تقول نذل، يقول له ما لهم ذمة، قصده يبرر نفسه. قال اسأل اليهود عني يا رسول الله قبل أن يعلموا أني أسلم، ثم سألهم بعدما أسلم إلى آخره. الشيخ اليهود ما لهم ذمة ولا لهم عهد، الشاهد أنه يهودي من بني قينقاع فأسلم رضي الله تعالى عنه. ونزل فيه آيات، آية في سورة الأحقاف، سورة أظن في سورة آخر سورة الأحقاف، وشهد شاهد على مثله واستكبرتم، شهد شاهد على مثل هذا القرآن بني إسرائيل على مثله، بني إسرائيل على مثله، يعني أنتم استكبرتم يا قريش، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثل هذا القرآن. نعم. قال حدثنا عبد الله. نقول حدثنا عبد الله. قال حدثنا مالك. مالك. قال حدثنا أبو النضر. أبو النضر. قال عن عامر بن سعد بن أبي. عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه. قال ولما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله. يقول ما سمعت لأحد يمشي على الأرض إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد يمشي على الأرض إنه بالجنة إلا عبد الله بن سلام، بشره بالجنة وهو يمشي على الأرض. قال مع أن العشرة المبشرين بالجنة عشرة، لكن العشرة يبشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة بشرة، أما هذا شهد له شهادة أنه بالجنة، الشهادة غير البشرة. البشرة بشر الرسول عشرة بالجنة ويسمى فلان بن فلان أحد المبشرين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أما هذا شهد له شهادة أنه بالجنة، وهذا فرق بين كونه يبشر يبشر بالجنة وبين كونه يشهد له شهادة. فعبد الله بن سلام شهد له الرسول أنه بالجنة. نعم. نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. فإن نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فاستكبرتم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ذر السمان عن ابن عون بن محمد عن غيث بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، وصلى ركعتين تجوز في ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين دخلت قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما ينبغي لهذا أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك رأيت رؤيا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم من قصصتها عليه، ورأيتك أني في روضة لكر من سعتها وخضرتها أصلها عمود من حديد أسفله في الأرض وعلاه في السماء على أروة، فقيل له ارقى قلت لا أستطيع، فأتاني منصب فرفع ثيابي من خلفي فركيت حتى كنت في أعلى فأخذت بالعروة، فقيل له استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوفقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. وذاك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لي خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون محمد قال حدثنا قيس بن عباد بن سلام قال وصيف مكان من صف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان أزهر السمان قال حدثنا ابن عون ابن عون قال حدثنا محمد محمد قال عن قيس بن عباد عن قيس ابن عباد ابن عباد قال قال كنت جالسا في مسجد المدينة كنت جالسا في مجلس المدينة دخل رجل على وجه الخشوع فصلى ركعتين تجوز بهما يعني خفيفتين خففهما ثم سلم وخرج. يقول فتبعته الناس لما أسلم لما جاء عبد الله بن سلام دخل المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، الناس اللي في المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. يقول فدخل الرجل وصلى ركعتين أجوز فيهما ثم خرج. يقول لما خرج تبعته فقلت له القوم اللي في المسجد لما دخلت قالوا إنك في الجنة، قال لا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد بالغيب، هذا غيب عند الله تعالى وتقدس، ولكن تعال سأحدثك بما حملهم على هذا إن النبي إنني رأيت رؤيا في النوم كأني في روضة، روضة كبيرة ساعة، وكأن الروضة فيها عمود عمود حديد، وكأن العمود في رأسي عروة. يقول وكأني خرجت من هذه الروضة هذه فأردت أن أصعد العمود فلم أستطع، فجاءني شخص نهض ثيابي ثم نهضني بثيابي حتى وصلت للعروة الوثقى استمسك بها، يقول فمسكتها واستيقظت وأنا ماسك بها، فقصصت على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هذه الروضة الإسلام والعمود عمود الإسلام والعروة هي الوثقى، العروة الوثقى، العروة التي تمسكت بها هي العروة الوثقى، وإنك إن شاء الله تموت على الإسلام وعلى العروة الوثقى إن شاء الله. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبا سيد بن أبي عروبة نبي قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال لا تجي فاضع ما كسويك وتمرى وتدخل أبي بعيد، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذ فإنه ربا. ولم يذكر النظر أبو داود وواب عن شعب البعيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي عروبة قال أبي بردة أبي بردة قال عن أبيه عن أبيه أبو بردة قال قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام. يقول أبو بردة إنه أتى المدينة فأتى المسجد ووجد عبد الله ابن سلام رضي الله عنه فقال الناس كذا وكذا. يقول نعم قال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فقال له ألا تجيء أطعمك سويقا وتمرا، تمر وسويق، السويق هو الشعير المحموس، حموس شعير محموس ثم معه مثل ما يكون بسمن وعسل، حطوا سمن وعسل أحسن طعام، هو الذي أولم به الرسول على صفية رضي الله عنه وأرضاها وعليه الصلاة والسلام، فذهب معه ثم قص عليه الرؤيا وقص عليه بعض الأشياء التي يقول نعم. ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش، ثم قال له عبد الله بن سلام إنك بأرض الربا، لو يهدي إليك واحد سبن أو قط أو برسيم أو شيء من هذا لا تأخذه فإنهم أصحاب ربا. تعال الحين تعال الحين الربا لو أول بسيط، لكن الحين تعال شوف ما يمكن أن تحصل الإنسان ولا تمرة ولا تحصل حبة ولا تحصل إلا ربا، ربا في ربا كله. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. قال رحمه الله دثنا محمد قال أخبرنا عبدان هشام بن عروة نبي قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه من قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثني صدقا قال أخبرنا عبده عن هشام بن نبي قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النساء مريم وخير النساء يا خديجة. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب خديجة رضي الله تعالى عنها. خديجة رضي الله تعالى عنها. يقول حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم حول السند فقال حدثنا صدقة بن فضل قال حدثنا عبده قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير نسائها مريم. يقول خير نسائها مريم وخير نساء أمتي خديجة رضي الله، خير نسائهم اليهود وخير نساء أمة محمد خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. خديجة كانت وزير له وكانت معين له وكانت كذا، كان عليه الصلاة والسلام يتعبد يصلي ويصوم ويذهب إلى حراء جبل النور هذا اللي تشوفونه، يذهب ويطلع في هو يطلع معهم وهو من بعيد الأرض بعيدة، لكن يمشي مع طريق حتى يجي غار وما يجلس في الغار أحيانا 15 يوم أحيانا 10 أيام يتعبد الله، وهي رضي الله تعالى عنها وارضاها تأخذ الطعام والشراب وتأخذ ما يحتاجه ثم تذهب إليه على رجوله إلى جبل النور، ثم تصعد الطريق هذا الذي هو تسعد بإذن الله حتى تأتي الرسول في الغار، تدخل عليه في الغار وتعطيه الطعام وتعطيه الشراب وتجلس عنده حتى الليل، ثم تأتي عرجلاتها من هنا من الحرم إلى جبل النور رضي الله عنها وأرضاها. أخذت على هذا حتى جاءت النبوة. لما جاءت النبوة صارت أحسن عضد له، أحسن عضد وأحسن مستشار له رضي الله عنها وأرضاها. جاءته النبوة وهو من حراء، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فغطه خنزه ثلاث مرات، يخنقه ثم يفكه، يخنقه ثم يفكه، يخنقه يقول اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ اقرأ، حتى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الثلاث الآيات أول ما نزل من القرآن، فلما قرأ هذه الآيات تركه جبريل. والسبب في هذا أو السر في هذا هو أنه سيسرحنا في القرآن، هذا الخنق هذا وكونه يأتي يغطه حتى يغفي، حتى يغفل عن نفسه، يغطه ويخنقه حتى يغفل عن نفسه، توطئة لأن القرآن إذا نزل فيح يصرح الرسول عليه السلام، يخنق حتى يأتي الوحي، فإذا انتهى الوحي بإذن الله رجع إلى ما كان عليه وصار القرآن على الناس، يعني هذا توطئة. فكانت تأخذ كل ما يحتاجه رضي الله عنها وأرضاها فتذهب إليه، وبشرها ربنا تعالى وتقدس ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا، بشرها وهي حية قبل أن تموت رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة ما غرت على امرأة من نساء الرسول مثل ما غرت على خديجة، يذهب الواحد ذبيحة ثم يفرقها على صديقات خديجة، ثم لقد مدة ذبح ذبيحة وخرجها على خديجة على ثم، حتى إن هالة سأذنت مرة على الرسول عليه الصلاة والسلام، هالة اخت خديجة، فقال اللهم هالة، وهو فزع ارتعد اللهم هالة، تقول فغرت غيرة ما قدرت أصبر، من هالة ومن خديجة ومن أنجا، عوضك الله بفتاة شابة عجوز أرمت، قال والله ما أرمت خديجة، والله ما أنساها، رزقنا الله منها الولد وعضدتني وفعلت وفعلت وفعلت، ثم سب عائشة، قال والله ما عادت فيها بعد ذلك لأنه غضب غضبا شديدا على عائشة، ما أنت يا عائشة خديجة هو رزيم. المهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه لما نبئ جاءت به فزع فنجت عليه أيها المدثر، فقام عليه الصلاة وأخبرها، فذهبت إلى عمها ورقة بن نوفل بن خويلد، قالت يا عم هذا محمد يقص عليك ما رأى، رأى جبريل له 600 جناح بعدما خنقه، أتاه مرة ثانية له 600 جناح في الأفق، فلما قص عليه قال يا ابن أخي هذا الناموس الذي يأتي موسى، هذا الملك الملك الذي يأتي موسى، ولئن عشت يا محمد لئن عشت وأحيان الله وخرجت قومك لا أساعدنك ولا أعظنك، فلو مخرجيهم يخرجوني هم، قال نعم ما جئت بشيء مثل ما جئت به إلا يخرجوك، لا شك في هذا، فأخرجوه فحقا أخرجوه. نعم. قال رحمه الله دثنا سيد بن عفير قال دثنا الليث قال غدب إلي هشام النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله يبشرها ببيت من قصب وإن كان الأزواج شاط فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا قال كتب إليه هشام بن عروة قال كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ما غارت، تقول فما غارت على خديجة رضي الله عنها، مع أنها ماتت في وجه الرسول بعد خديجة ثلاث سنوات، تزوج عائشة بعد ما مات خديجة بثلاث سنوات، الشاهد أنها قالت ما غرت على شيء على زوجات الرسول مثل ما غرت على خديجة، كان يذبح الشاة ثم يوزعها على خليلاتها صديقاتها، أيما كانت حية لها أصدقاء ولها صديقات يوزع الشاة على صديقاتها، فأجزع تقول أغار غيره وأجزع عجوز أرمت جبن، قال لا والله ما أرمت، لا يزال يذكر خديجة رضي الله عنها، رزقني الله منها الولد وصارت أحسن عضو لي حينما أنزل القرآن إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه عز وجل وجبريل عليه السلام أن يبشرها بيت في الجنة من قصب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عروة نعم عن أبيها عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول تحكي عن نفسها إنها ما غارت على امرأة من زواج النبي عليه الصلاة والسلام كما غارت على عائشة. غارت عليه من كثرة ما يذكرها عليه الصلاة والسلام وإنه لا يذبح الشاة ويفرقها على خلائلها صديقاتها لما كانت حية رضي الله عنها يفرقها على خليلاتها وعلى صديقاتها فأغار يفرق على صديقاتها وهي ميت أغار تقول من العملية هذه شابة ترى أنه للرسول عليه الصلاة والسلام صفة الخلق ما يعمل شيء إلا بأمر من الله تعالى وتقدس ولا حاجة إلى الغيرة لكن شباب أخذها أم 6 سنين ثم 9 سنوات ثم عاشت معه فالشاهد أن تقول ما غرت على امرأة من نساء النبي مثل ما غرت على خديجة رضي الله عنها من كثرة ما يذكرها دائم يذكرها ويذبح الشاة ويوزعها على صديقاته. وأمره ربه عز وجل يبشر وأمره ربه بأمر جاء جبريل فبشر فقال جبريل إن الله يبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب من ذهب من بيت من ذهب لا صخب فيه ولا نصب لا ضجيج ولا شيء بيت بارد من ذهب في الجنة بشرها الله ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب من ذهب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن محمد بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص عن هشام من النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أضان ثم يبعثها في صدائق خديجة وربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن محمد عمر بن محمد عن أبيه عن أبيه محمد قال عن حفص عن حفص قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة من نساء الرسول مثل غيرة على خديجة. ليش؟ لكثرة ما يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ماشي ما رأيتها ماتت 3 سنين قبل زواجها الرسول ما رأيتها لكن غار لكثرة ما يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. والمرأة تغار على زوجها حتى من زوجها الميتة تغار على زوجها حتى من زوجة الميتة تغار عليها وإنه لا يعمد إلى الشاة ويذبحها ويقطعها أوصال أوصال ثم يفرقها على صديقات خديجة رضي الله عنها وأرضاها في آذ أنها تقول ما غلت ولا على امرأة مثل ما غلت على خديجة. ربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة حتى من الغيرة من شدة الغيرة تقول له كأن لم يخلق الله امرأة إلا خديجة عظك الله منها بفتاة شابة إلى آخره فقال ما عوضني الله وإن خديجة هي كانت رزقت كانت وكانت وكانت ورزقت منها ولد أتاه الله 3 أولاد وأربع بنات جابت خديجة من الرسول عليه الصلاة والسلام 3 أولاد القاسم والطيب والطاهر هذول الأولاد والبنات زينب وكلثوم ورقية وفاطمة البنات 4 والأولاد 3 يسمى أبا القاسم الكبير منهم أبا القاسم الشاهد يقول رزقت منها ولد أعطاه الله ولدا منها 4 بنات و3 أولاد إلى آخره. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا أحيان إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم ببيت من قصب لا صخب فيها ولا نصب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى قلت لعبد الله بن أبي أوفى البشر ربنا خديجة في البيت في الجنة قال نعم بشرها البيت في الجنة لا سخب فيه من الذهب لا سخب فيه ولا نصب وهي حية عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابي خديجة قد اتت معها اناء فيه دام او طعام او شراب فاذا هي اتت فاقراها عليه السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقف فيها ولا نسب. قال اسماعيل بن خليل اخبرنا علي بن مسر عن هشام ان نبينا عائشة رضي الله عنها قالت استاذنت هالة بنت خويلد اخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش عن راشد غين هلكت في الدار قد أبدلك الله خيرا منها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد قال حدثنا عمارة قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة أبي زرعة بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله عنها قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذه خديجة أقبلت إليك معها طعام فإذا أتتك فأعطيها من الله السلام وبشرها ببيت في الجنة لا صحب فيه ولا نصب وأعطيها مني السلام. أيضا الجبريل يقول أقرها من الله السلام وأعطيها مني أيضا أنا وبشرها ببيت في الجنة لا صحب فيه ولا نصب. نعم. قال ثم حول السند وقال حدثنا إسماعيل بن خليل ثم حول مرتاعة قالت سبحان الله قالت ما لك كأن عجوز أرمت أبدلك الله بخير منها ارتاح غارت يقول قلت غير شديدة لأنه ارتاح لما استأنت هالة قال اللهم هالة فصارت هالة أخت خديجة رضي الله تعالى عنها فقالت ما هذه الغير ما هذا الفجع أبدلك الله خيرا منها فقال لعائشة ما أبدل الله خيرا منها خديجة رزقت منها ولد وخديجة كذا وخديجة كذا وخديجة كذا إلى آخره. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن بيان عن قيس قال سمعت يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا راني إلا ضحكة. عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجارية بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمامة أو الكعبة الشامية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذو الخلصة؟ قال فنفرت إليه في 50 فارس من أحمد قال فكسرنا وقتلنا ما وجدنا عندها فأتينا فأخبرناه فدعا لنا ولأحمد. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نجيلة من وراء الطائف أصابة طويلة وراء الطائف طيب فنساج وبنحرق وبجيلة كلهم من وراء الطائف جهة الباحة من هناك. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان قال عن غيث عن غيث قال حدثنا قال سمعت جرير يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جرير رضي الله تعالى عنه ما حجبني الرسول عليه الصلاة والسلام ولا رآني إلا ضحك. ما حجبني يعني إذا جاء استأذن جرير قال تفضل ولا رآني إلا ضحك عليه الصلاة والسلام. وكان يقول جرير معه 150 فرس ولا يثبت على الفرس هو حتى وضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال لما ثبته يقول فكانت لو تطير الفرس طيران ما تعرفان والأول يطير إذا ركب كذا صح. فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع يده على صدره وكان لو تطير الفرس ما تحرك ثم قال له اذهب يا جرير فاهدم الخلصة. الخلصة ما بيت صنم يعبدونه بجيلة وبني حز الحرس وغمد وكل القبائل اللي جهات الباحة هناك من وراء الطائف يعبدون هذا الصنم. فذهب الجليل رضي الله عنه 150 فارس وهدموها وقتلوا الشيطان اللي فيها. طلعت سودة تصيح نزل في شعرها وجللها بالسيف وقتلها ثم أحرقوا البيت كله كل البيت أحرقوه. وجاء وأرسل رسول للرسول أننا أحرقناها يا رسول الله وقتل العجوز اللي خرجت منها. فدعا لبجيلة لكن هل تعود هذه الخلصة؟ نعم الآن عادت الآن تقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. الآن عادة الآن يطوفون بها موجودة في أرض بجيلة. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروان أبي عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة وصائب ليس عباد الله أخراكم فرجعت لهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنذر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى عباد الله أبي أبي فقالت والله ما احتجزوا حتى قتلوا. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب حذيفة بن يمان رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة نعم سلمة قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد هزم المشركون. لما كان يوم أحد هزم المشركون ولكن جاءهم الشيطان فصاح أخراكم أخراكم فرجع المشركون على المسلمين فصار معركة عظيمة فجالدوا وإذا أبوه بين الناس وقال أبي أبي يا أخواني يا مسلمين أبي أبي فربطت السيوف حتى مات فلا زالت بقية خير في حذيفة بن يمان رضي الله عنه صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم السر سر الرسول إلا حذيفة. باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها. قال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري قال حدثني عروان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خباء ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يغزوا من أهل خباء. قالت وأيضا والذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك قال لي خرجنا نطعم من الذي له عيالنا. قال لا أراه إلا بالمعروف. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب هند بنت أبي سفيان هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة بن المغيرة زوجة أبي سفيان رئيس قريش. يقول حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند لما أسلمت أتت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله والله ما كان أهل بيت أولا أرغب أن يذلوا إلا بأهل بيتك أنت وأهل بيتك والآن يوم أسلمت ما أرغب أن يعز أهل بيت إلا أنت وأهل بيتك أرغب أن يعزوا يا رسول الله. فضحك عليه الصلاة والسلام وثبات الدين في قلوب من أسلم من النساء والرجال. قال الله تقدم ثبات الدين إذا أسلموا من النساء والرجال. وأخرى قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيح صحيح صحيح في مالهم يدخل على المال فعل علي حرج أن آخذ من ماله أنفق على أولادي لأولاد أنا ولا عندي شيء والمال عنده. قال علي حرج أن أخذت بدون إذنه وقلت أنا وأولادي. قال بالمعروف خذي ما يكفيك بالمعروف لا تزيدين ولا تنقصين. فصارت تأخذ بالمعروف. نعم. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلده قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إليه للنبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو وكان يعيب على قريش ذبائهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحون على غير اسم الله إنكارا لذلك وإماما له. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد أحد العشرة نسوبهم الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال حدثنا محمد بن أبي بكر. محمد قال حدثنا فضيل. فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. فقال لقي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان ينبأ لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل مكه. يقول وجيء بشفره فرفض ان ياكل منها. قال انتم انزل الله لكم الغنم الشاة وانزل لها الماء وانزل لها الطعام العلس تاكلوا منها ثم تذبحونها لاصنامكم. هذا مو عدل, هذا جور. الله اللي يخلقها لكم ينزل لها الماء ينزل لها الطعام ومعها تذبحون لأصنامكم, هذا جور وهذا كفر. لا ما نأكل ما آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. يقول له زيد ما آكل إلا ما ذكر. سمعت هذا من زيد إنه لا يبعث أمة وحده. زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحده. نعم. قال موسى حدثنا سالم بن عبد الله ولا أعلمه يحدث به إلا أن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه وقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. قال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأني أستطيعه بل تدلني على غيره. قال ما أعلم إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبي شيئا أبدا وأني أستطيع بل تدلني على غيره. قال ما أعلم إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم بإبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه قال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. قال الليث كتب إليه هشام نبيا أسمى من أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو النفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان في المعودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مهونتها فيأخذها. فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مهونتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال موسى بن عقبة قال حدثني سالم قال موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أنا زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام. يقول إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يفلس الدين ووجد يهودي فجلس عنده فقال ما دينكم؟ قال لا تدخل ديننا حتى تبوك غضب الله. اليهود غضب الله والنصارى لعنة الله. نعوذ بالله نعوذ بالله حتى تبوك غضب الله. قال أنا فرغت من غضب الله لا أريد غضب الله ذلني. فقال فلان ابو فلان النصراني اذهب له. قال ما أعلم إلا يكون حنيفا. ما أعلم إلا يكون حنيفا. قال فذهب إلى النصراني فقال أريد أن أدخل دينكم. قال ما تدخل في ديننا حتى تبوء بلعنة الله. قال ما فرغت من لعنة الله ما الذي يدين؟ قال ما هناك إلا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة إبراهيم ابحث عن ملة إبراهيم. فسار زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن ملة إبراهيم ويأتي هنا ويصيح أنا ما منكم أحد يا قريش على ملة إبراهيم إلا أنا. ما منكم أحد يا قريش مثل ملة إبراهيم إلا أنا. فيتعجبون من كلامه الكعبة يمشي ظهره على الكعبة يصيح ما منكم يا قريش على ملة إبراهيم إلا أنا الحنيفية إبراهيم الحنيفية. يقول أن من ميزته وشهامته وعطفه أنه يأخذ الموؤودة. الرجل من الكفار إذا ولد له بنت قام حفر لها حفرة برة خرج بها برة قتلها قتلها قتلها نعوذ بالله. فصار يقول هات البنت هات بنتك هاتها أكفيكها أنا، أنا أكفيك لا تذبحها وتدفنها، هاتها أنا أكفيكها. فيأخذ البنت ويربيها حتى ترعرع وتصير حرمة خلاص، فترتفع عن الوأد، فيقول خذ يا فلان بنتك، تريد أن تأخذها أو أنا أكفيكها مدة حياتها. فيكفيه أحد يأخذها وأحد يقول اكفنيها إلى آخره. الشاهد أنه كان يحيي الموؤودة، يأخذ الموؤودة من الناس ويربيها حتى تصير حرمة، فإذا صارت حرمة خلاص يعطيها أبوها، يربيها أبوها إلى آخره. وهذه ميزة وهذه شرف له عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب من يعني الكعبة. قال رحمه الله دثني محمد قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار إنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجل إزارك على ركبتك يقيك من الحجارة، فقر إلى الأرض وضمح عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فجد عليه إزاره. من البخاري رحمه الله باب بنيان الكعبة. يقول لما كان قريش يبنون الكعبة، ليش؟ لأن الكعبة تزعزع جدار من جدرانها، وقالوا ما لنا نبني جدار الحال وما يمكن، لازم نبنيها كلها من أولها إلى آخرها. قالوا كيف نبنيها؟ منين لنا أموال؟ منين شيء؟ والكعبة ما يمكن تبنى. قال فاستشاروا وصاروا خيارهم وأهل الخبرة منهم، قالوا خذوا حلي النساء. حلي النساء هذا ما فيه ربا ولا فيه حرام، كله حلال، لأنه ما تعطى إلا شيء حلال. فجمعوا الذهب الحلي النساء كلهم، المصوغ واللي غير مصوغ، جمعوه ثم شرفوه ثم صاروا يبنون، هدموها إلى حتى وصلوا إلى بنيان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قريب 3 أمتار. لما أدخلوا العتلة اهتزت الأرض بكاملها، اهتزت الأرض لما دخلت العتلة كأنها أسلمت إبل، كأنها متراصة، كأنها أسلمت إبل، فحجر آخر بحجر، حجر آخر بحجر، لما دخلت العتلة بين حجرين اهتزت الأرض بكاملها، أحسوا أن الأرض بتنقلب، فتركوها ثم بنوا فوق الجدران الذي لكن قصرت لهم النفقة، فأخرجوا منها 6 أذرع أو 7، السابع احتياطا، و6 من الكعبة بلا شك. الشاهد أخرج الحجر هذا من الكعبة وبنوها على ما ترون الآن. نعم. قال حدثنا محمود. يقول البخاري حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج. نعم. ابن جريج قال عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله تعالى قال ما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانوا يبنون الكعبة قريش يبنون الكعبة، صار الرسول عليه الصلاة والسلام يبني معهم قبل أن ينبه، يبني معهم فينقل حجارة من أبي قبيش، لا يمكن أن تبني الكعبة إلا من أبي قبيش، من جبل أبي قبيش، لأنه حد 5 الجبال المشهود له بالجنة. الشاهد كانوا ينقل الحجارة من أبي قبيش، فينقل الرسول عليه الصلاة والسلام الحجارة ويجعل الطوب الحجر اللي ينقله على كتفه، والعباس معهم، العباس يحط الإزار على كتفه حتى الحجر فوق الإزار. قال للرسول عليه الصلاة والسلام اجعل إزارك على كتفك حتى الحجر. لما كشف عورته عليه الصلاة والسلام مغطيا عليه، إزاري إزاري أفاق إزاري إزاري، فعط إزاره على نفسه وستر نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم صار ينقل مع الناس إلى آخره. لما تمت الكعبة، لما وصلوا إلى الحجر الأسود، خاصم قبائل قريش بكاملها، فخاصموا وكاد أن يكون بينهم قتال على الحجر الأسود، من يرعه بمكانه؟ كانت القبائل بكاملها، فقالوا حكموا بينكم من يخرج من هذا الباب، اللي يخرج باب الصفا حكموا بينكم، فحكموا بينهم من يخرج باب الصفا، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يسمونه الأمين، خرج الأمين خرج الأمين، فجاء عليه الصلاة والسلام وقال قالوا تنازعنا على حجر من يضعه، قال اتوني بشرشف، اتوني بشرشف طبيب، فجاءوا بشرشف ووضع الشرشف بالوسط، قال تمسك كل قبيلة، الله أكبر الله أكبر، تمسك كل قبيلة من هذا الشرشف وصله، فرضوا بالحكم هذا وأخذه بيده عليه الصلاة والسلام ووضع الحجر بمكانه اللي موضوع فيه الآن، وهو يقول له 35 سنة ذلك منه. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائض كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر رضي الله عنه فبناه له حائطا. قال عبيد الله جدره قصير فبناه من الزبير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان أبو النعمان قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار وعبيد الله وعبيد الله قال قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط. قال لم يكن على حول النبي البيت حائط على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حائط يعني الحجر الحجر هذا ما له جدار يجعلون على الأرض مثل الناس عليه يطوفون من وراء يقول فجاء نعم حتى كان عمر فبنى حوله حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه فبنى هذا الحجر هذا الجدار اللي بنى هنا ثم جدده ابن الزبير بعد ذلك صح ثم جدده عبد الله بن الزبير لما كان خليفة للحجاج واليمن والعراق نعم. باب أيام الجاهلية. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء لا يصومه. يقول البخاري رحمه الله باب صيام يوم عاشوراء أو باب أيام الجاهلية. حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أيام عاشوراء يصومه الجاهليون يصومه أهل الجاهلية يعني قريش يصومون هنا ويصومون أيام عاشوراء لكن هذا كله خطأ هذا ما أخذ على أبي البخاري أنه لم يصومه أحد من قريش ولا شيء ولا حذر عن عاشوراء حتى هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء. لماذا يا يهود تصومون في المدينة لماذا تصومونه؟ فهذا أهلك الله فيه ما فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله الذي نجاه فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث الصحيح الذي الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر وجد اليهود يصومونه ولا فقريش لم تصوم عاشور ولا تعرف عاشور ولا الرسول يعرف عاشور هذا ذلك اليوم حتى وصل إلى المدينة مهاجرا فرأى اليهود يصومون عاشورا العاشر من المحرم فسألهم لماذا؟ قالوا إن الله نجى موسى وأهلك عدوه قال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه ثم بعد ذلك خالفوا اليهود صوموا يوما قبله بعده فصام الحادي عشر رضي الله عليه الصلاة والسلام حتى صارت السنة التي توفي فيها قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر لئن عشت إلى قابل السنة اللي تجي لأصومن التاسعة والعاشر يعني يترك الحادي عشر يصوم العاشر يصوم التاسع قبله فصيام التاسع أفضل لأن هذا اللي قاله عليه الرسول عليه الصلاة والسلام تصوم تسعة وتصوم عشرة من محرم الإنسان نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وأخذنا بالصالحين يا رب العالمين.